كتير يوم جانب بيني ساتر منك حبيبي أني مو لعبة بديل انت حبي لو نسير يوم جانب بيني ساتر منك حبيبي أني مو لعبة بديل وقضى عمرك بس كذب قلت لك